الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، الحليم العليم. أحمد ربي وأشكره على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى وهو العلي العظيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم، بعثه الله بالهداية إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الخلق القويم. أما بعد، فاتقوا الله معشر المسلمين حق التقوى، فتقوى الله ترفع بها الدرجات وتفرج بها الكربات وتدفع بها الشرور والمكروهات. واعلموا عباد الله أن للحياة ركائز تعتمد عليها وأسسا تبنى عليها ومعاني سامية تناط بها المنافع والمصالح. ومن هذه المعاني العظيمة والصفات الكريمة التي تسعد بها الحياة ويتعاون بها الخلق الرحمة. فالرحمة خلق عظيم ووصف كريم، أوتيه السعداء وحرمه الأشقياء. الرحمة ضاربة في جذور المخلوقات ومختلطة بكيان الموجودات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الأرض فبها يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها والناقة لترفع خفها مخافة أن تصيب ولدها، وأمسك 99 رحمة عنده ليوم القيامة. رواه البخاري. فالرحمة صفة لله عز وجل، فالرب جل وعلا متصف بهذه الرحمة كما يليق بجلاله. والرحمة صفة كمال في الخلق يتعاطف بها الخلق، ويشفق القوي على الضعيف فيحنو عليه بما ينفعه ويمنع عنه شره، ويتواد بها بنو آدم. فالرحمة في الفطرة التي خلقها الله، ولكن قد تطمس الفطرة بالمعاصي، فتكون الرحمة قسوة جبارة ضارة. ومع أن الرحمة فطرة مستقيمة وصفة عظيمة فطر الله عليها عباده، فقد أكدها الإسلام وأوجب على المسلمين التحلي بالرحمة والاتصاف بها، لأن دين الإسلام دين الرحمة، فتعاليمه لتحقيق الخير والعدل والرخاء والحق والسلام والعبودية لله رب العالمين، ولدحض الباطل واجتثاث جذور الشر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد من حديث أبي سعيد وزاد: ومن لا يغفر لا يغفر له. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإسلام حث على رحمة الصغير والكبير والضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رواه أحمد والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، رواه مسلم. بل إن الإسلام شمل برحمته حتى الحيوان البهيم وغيره، لأنه دين الرحمة والعدل والسلام، وأمر المسلمين بالتمسك بالرحمة في أرفع معانيها. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، رواه أحمد وأبو داود. فعلمه الله منطق الجمل كما علم سليمان منطق الطير عليهما الصلاة والسلام. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة وهي نوع من الطير معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش أي ترفرف عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حركناها، فقال: من حرك هذه؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا أي هدفا، رواه البخاري ومسلم. وعن الشريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة. يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة، رواه النسائي وابن حبان. ومن رحمة الإسلام أنه يأمر أتباعه بألا يظلموا غير المسلمين أيضا. فعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط أهل الذمة حبسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. أيها المسلمون، أيها المسلمون، ألا ما أحوج البشرية إلى هذه المعاني الإسلامية السامية، وما أشد افتقار الناس إلى التخلق بالرحمة التي تضمد جراح المنكوبين وتحث على القيام بحقوق الوالدين والأقربين، والتي تواسي المستضعفين وتحنو على اليتامى والعاجزين وتحافظ على حقوق الآخرين وتحجز صاحبها عن دماء المعصومين من المسلمين وغير المسلمين، وتصون أموالهم من الدمار والهلاك، وتحث على فعل الخيرات ومجانبة المحرمات. ما أحوج الناس إلى التخلق بالرحمة في هذا العصر الذي غاضت فيه الرحمة إلا من شاء الله، وغلبت فيه الأهواء، وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه، ولم يحتكم إلى الكتاب والسنة، ولم يراجع في آرائه الراسخين في العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي عز من أطاعه واتقاه، وأذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله سوى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه وراقبوه في أعمالكم مراقبة من يعلم أنه يعلم سره ونجواه. عباد الله، إن الرحمة هي الإحسان إلى النفس بالقيام بفرائض الله والابتعاد عن محرماته، والإحسان إلى الخلق بفعل أنواع الخير الذي ينفع العباد ويصلح البلاد، وكف الأذى والشر. فمن اتصف بهذا أدخله الله في رحمته وبوأه جنته وأصلح له شأنه كله. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المسلم، تخلق بصفة الرحمة، فإن الحياة لا تصلح إلا بها. وأول من ينتفع بالرحمة صاحبها في الدنيا والآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: إمام عادل، ورجل رحيم القلب بالمساكين وبكل ذي قربى، ورجل فقير ذو عيال متعفف. أيها المسلم، تفقه في دين الله. أيها المسلم، تفقه في دين الله، واعبد الله على بصيرة وعلم، وارحم خلق الله ببذل الخير وكف الشر. فإن الله سائلك عن حقوقه وحقوق عباده يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام في والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم اخذل الكفر والكافرين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اخذل الكفر والكافرين والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم من المسلمين. اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا عاجلا يا رب العالمين مباركا تغيث به البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير، أنت الولي الحميد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم عينه على أمور الدنيا والدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر به الدين يا رب العالمين. اللهم وفق بطانته لما تحب وترضى. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا وإياهم في دينك، واجعلنا عاملين بطاعتك يا رب العالمين، مجانبين لمعصيتك يا أرحم الراحمين.